وراح رجع النبي عليه السلام قال له انا رجعت في البيعه. قال له ازاي يا اعرابي انا اشتريت منك؟ قال وانا ما بعت. ازاي ده انا سيء؟ قال له ما بعت. فخزيمه بن ثابت معدي فسمع النبي عليه الصلاه والسلام بيتكلم مع الاعرابي دوت، فبيقول له ما يعني ايه اللي فيه ايه يا رسول الله؟ قال له اشتريت منه هذا الجمل فعمل كذا، وحكى له القصه. فقال اشهد يا رسول الله على هذا. انت تشهد عليه؟ قال اشهد بصدقك يا رسول الله. طب انت ما شفتش؟ مش مهم، انا مصدقك يا رسول الله، هو ده اللي حصل. فازاي؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهاده خزيمه بن ثابت بشهاده رجلين، ودي كانت الايه التي جمعها زيد بن ثابت من خزيمه بن ثابت رضي الله عن الصحابه اجمعين. فزيد بن ثابت جمع القران في عهد ابي بكر، وبعد كده خد الصحف دي وحطوها عند عمر بن الخطاب بعد موت ابي بكر، ثم بعد ذلك بعد موت عمر وضعها عند بنت ابنته حفصه، وفضلت عند حفصه لحد سيدنا عثمان، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. لما حدثت بقى الفتوحات والمغازي في ارمينيا واذربيجان الى غير ذلك، حدثت مقتله عظيمه جدا. وبعدين كانت في مشكله ثانيه، ان اختلط بقى جيوش المسلمين اللي جاي من العراق واللي جاي من الشام واللي جاي من الجزيره، فطبعا قراءه اهل الشام تختلف عن قراءه اهل العراق، فدول بيقراوا بقراءه ودول بيقراوا بقراءه. فطبعا حصل ان في بعض الصحابه ما كانوش يعرفوا ان القران نزل على سبعه احرف وان كلها صحيحه، خد بالك يعني كل القراءات دي صحيحه. فهم فكروا ان دول بيخلطوا في القران، ودول فكروا ان هم بيغلطوا في القران، حتى كاد ان يكفر بعضهم بعضا. فدخل حذيفه بن اليمان وهو اعلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بامور الفتن الى قيام الساعه رضي الله عنه وارضاه، ودخل على عثمان بن عفان وقال يا امير المؤمنين ادرك المسلمين او ادرك الناس حتى لا يختلفوا على كتاب الله كاختلاف اليهود والنصارى. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل كذا وكذا. فسيدنا عثمان بن عفان استاذن حفصه رضي الله عنها في ان هي تاتي اليه بالصحف، فجابت له الصحف، فامر زيد بن ثابت مره ثانيه ان يجمع المصحف على نسخه واحده، على نسخه واحده، وان تحرق كل النسخ المخالفه لهذه النسخه حتى يتوحد هذا المصحف بين الاقطار وفي كل الامصار بفضل الله سبحانه وتعالى. مين اللي قام بده كله؟ زيد ابن ثابت. بالله عليك تقدر تقوم بمهمه زي دي؟ فكر كده. وده قلت لك اوعى تحتقر نفسك، خلي عندك همه عاليه، اوعى تقول هو انا مين عشان اعمل حاجه زي كده. يا اخي سبحان الله، اولا انا مش عايز اقول لك تكون على ثقه في نفسك، لا، خلي عندك ثقه بالله سبحانه وتعالى، خلي عندك ثقه في الله سبحانه وتعالى. انا واثق ان ربنا سبحانه وتعالى هيكرمني، وانا يا رب نيتي نفسي اخدم دينك يا رب، نفسي اقدم اي خدمه، نفسي اعمل اي خير، فيا رب كرمني يا رب. وهكذا خلي عندك النيه الجميله دي، بفضل الله ربنا هيكرمك دنيا واخره. اخلص النيه لله، ان تصدق الله يرزقك. ده بيفكرني بموضوع حته الصدق ايه؟ حديث رواه النسائي بسند صحيح ان رجلا من الصحابه ولم يسمى اسمه في هذه الروايه، انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد معه في غزوه خيبر. فالمهم بعد غزوه خيبر طبعا كان فيه غنائم غير عاديه، كانت اكثر غزوه فيها غنائم كانت خيبر. فالمهم بعد الغزوه مباشره النبي صلى الله عليه وسلم وزع الغنائم على الصحابه، وكان هذا الرجل الاعرابي الصحابي الجليل كان اذا يكون في سفر قريب يعني ايه، فما كانش موجود ساعه تقسيم الغنائم. المهم يقدر ربنا سبحانه وتعالى اول ما رجع الصحابه بقى شايلين الغنائم بتاعته، فاول ما وصل قالوا له هذا حظك من غنائم خيبر. بص الغنائم لقى مجموعة إبل على مثلا خيول، على سيوف، على رماح، يعني حاجات كتير، على فلوس. فعمل إيه؟ راح واخد كل الحاجات دي. شوف صدق، كان ممكن يروح للنبي عليه الصلاة والسلام يقول له طب وليه التعب ده يا رسول الله؟ يعني ما كانش ليها لازمة والله، يعني إحنا طالعين في سبيل الله، ويعني والموضوع يعني في بيته وكده، واخد بالك؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له يعني ده حظك، طب خلاص قدر الله ما شاء فعل، جزاكم الله خيرا. لكن ما عملش كده، راح واخد كل الحاجات دي وراح طالع على النبي عليه الصلاة والسلام. قال يا رسول الله والله ما على هذا اتبعتك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فعلى ما اتبعتني؟ قال والله ما اتبعتك الا على ان ارمى هنا، واشار الى حلقي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وضح بقى المساله ليه ولينا كمان يعني، قال ان تصدق الله يصدق. وبالفعل جه في الغزوه اللي بعدها دخل هذا الصحابي الجليل وجاهد في سبيل الله، فقتل في نفس الموطن الذي اشار اليه. تخيل حضرتك كده الواحد جالك النهارده وبيقول لك اتمنى ان انا ادخل حرب اسلاميه وان شاء الله هنضرب برصاصه في الحته دي، وتيجي تكتشف انه انضرب في نفس الحته، اليس هذا من ادله صدق هذا الانسان؟ صح ولا لا؟ فالمهم فدخل فعلا الغزوه وضرب في نفس الموطن، فدخلوا به على النبي صلى الله عليه وسلم، ف